غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة. فالتمييز بين المهملات إنما يكون بمعرفة الشيوخ والتلاميذ. نعم. عن سفيان عن منصور وسليمان. منصور المعتمر وسليمان هو الأعمش وهما قرينان. سفيان منصور والأعمش قرينان وكل منهما ثقة وأخرج له أصحاب كتب الستة. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيدة بن عمرو السلماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن عياض. فضيل بن عياض ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. إلا ابن ماجه عن منصور. إلا ابن ماجه نعم. عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. نعم. هل يوجد حديث في تحديد عدد الأصابع؟ فهنا جاءت 4 في حديث آخر 5. نعم هو جاء 5 يعني جاء هنا 4 ولكن جاء حديث فيها 5 يعني هذا على كذا وهذا على كذا وهذا على كذا وعد 5. هل هذا يدل على أن اليهود يثبتون لله الأصبع بخلاف الأشاعرة؟ هذا هو الذي هو الذي في كتبهم وهم قالوا هذا بناء على ما هو في كتبهم والرسول صلى الله عليه وسلم صدق ذلك وهو مطابق لما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام فاتفق ما عندهم على ما عنده وهذا من الحق الذي عندهم مما لم يدخله تحريف ولا تبديل ومعلوم أن كتبهم حرفت وبدلت والقرآن الكريم جاء في بيان حصول تحريفها وتبديلها وتغييرها لكن هذا مما لم يغير ولم يبدل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق ذلك وقال ذلك أخبر به تصديقا لقول الحبر. يقول ما رأيكم في من يستدل بقول صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي ما قاله اليهودي ولم يقره على ذلك؟ وش معنى تصديقا لقول الخبر الحبر؟ ما معنى كلمة تصديقا لقول الحبر؟ هذا واضح في غاية الوضوح. تصديقا لقول الحبر يعني معناه أن هذا الكلام الذي قاله حق وأنه عندهم في كتبهم وهو مطابقا لما عنده. وإذا ايش معنى التصديق؟ لو كان ما قاله باطل لأنكر عليه وقال كذبتم أنتم كاذبون كذبتم هذا ليس الله لا يصف بكذا لكنه ثم إذا هذا مطابق لما جاء عنه من ذكر الأصابع بأصبعين أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نعم. يقول السائل يقولون إن هذا مدرج من كلام الراوي. الصحابي هو الذي أخبر بهذا وهو أعلم من غيره وأدرى من غيره لأنهم هم الذين حضروا يعني شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل فهم أعلم من غيرهم ممن جاء بعدهم ممن قال بخلاف ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو كان منكرا أي إنكار بكونه يضحك وكونه الصحابي أخبر بأنه قال ذلك تعجبا وتصديقا لقول الحبر.